وقد يكون الجمع بينها يا إخوة بوجه من الوجوه، يعني أن تحصل ثواب المصلحتين ولو بوجه من الوجوه. وأعطيكم مثالا لهذا، خرجت من بيتك تريد أن تصلي فوجدت مسلما يحتاج إلى عون لإنقاذ حياته، إما وجدت مريضا يعاني من أزمة قلبية، أو وجدت شخصا قد دهسه متهور وهرب، أو وجدت غريقا يكاد أن يغرق، فإنك هاهنا تجمع بين هذه المصالح ولو بوجه. كيف؟ تنقذ المسلم وتقضي الصلاة ولو خرج وقتها، تنقذ المسلم وتقضي الصلاة ولو خرج وقتها. فهنا جمعت بين مصلحتي إنقاذ المسلم ومصلحة أداء الصلاة بعد وقتها قضاء، فهذا جمع بوجه. نعم أنت لم تستطع أن تصلي في الوقت وتنقذ المسلم، لكنك استطعت أن تنقذ المسلم وتصلي الصلاة ولو بعد خروج وقتها. وأبشر بالخير من الله، الله أكبر، إن ربنا جواد كريم سبحانه وتعالى. المسلم إذا نوى الخير وعزم عليه وسعى إليه فلم يتمكن من فعله يكتب الله له أجر ما نواه. أنت ذاهب لتصلي مع الجماعة فمنعك مانع مثل المثال الذي ذكرناه، وجدت مسلما يحتاج إليك في إنقاذ حياته فلم تتمكن أن تصلي مع الجماعة، بل لم تتمكن من أن تصلي الصلاة في وقتها لاشتغالك بإنقاذ المسلم، فإن الله يكتب لك أجر إنقاذ المسلم وأجر ما نويته وهو أداء الصلاة في وقتها، وأجر أدائك للصلاة قضاء أو فعلك للصلاة قضاء. فتجمع بهذا بين المصالح ولو من وجه. وكذلك مثلا يقولون لو أن المسلم في نهار رمضان احتاج إليه في مصلحة عظيمة للمسلمين، كما لو شب حريق في البلد، نسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين، وكان لا يتمكن من أداء المطلوب على الوجه المطلوب إلا بأن يفطر، فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فيكون جمع بين المصلحتين ولو بوجه. كيف جمع بين المصلحتين ولو بوجه؟ قام بما هو مطلوب من إنقاذ المسلمين وأموال المسلمين، ثم يأتي بمصلحة الصيام قضاء، يأتي بمصلحة الصيام قضاء. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا صور في الشرع، منها نسخ القبلة إلى بيت المقدس مع بقاء بيت المقدس معظما مرتحلا محترما تشد إليه الرحال، فنسخت القبلة إلى بيت المقدس إلى ما هو أعظم وهو القبلة إلى الكعبة، وبقي احترام بيت المقدس وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهنا أيها الإخوة، في الشرع في التشريع جمع لنا بين مصلحة التوجه إلى الكعبة، وهذه أعلى من مصلحة التوجه إلى بيت المقدس، مع مصلحة احترام بيت المقدس وتعظيم بيت المقدس ومشروعية زيارته، فك الله أسره وأكرمنا بصلاة فيه. فهنا جمع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين شرف التوجه إلى الكعبة وشرف احترام بيت المقدس. أيضا مما ذكره ابن القيم رحمه الله مما وقع في الشرع من الجمع بين المصالح ولو من وجه، أن الله عز وجل أول ما فرض علينا الصلاة فوق السماوات عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها 50، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وسأله فأخبره أن الله فرض على أمته 50، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهكذا قلوب المؤمنين يا إخوة صافية. موسى عليه السلام مع أنه بكى لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون أكثر من أمته، نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ما بين موسى عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى حتى جعلها الله 50، وجمع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بين كون الصلوات المفروضة 5 وهذا أرفق بهم، وبين كون ثوابها ثواب 50. فأنتم الآن يا أحبة تصلون 5 صلوات، والله من كرمه يثيبكم على 50 صلاة. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، ما نقول يثيبكم ب50، لا، يثيبكم على 50. ما الفرق بين يثيبكم ب50 ويثيبكم على 50؟ لو قلنا يثيبكم ب50 معنى هذا الحسنة بعشر أمثالها، ف5 صلوات ب50 صلاة، وهذا قاله بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم. لكن التحقيق أن الله يثيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 50 صلاة في اليوم والليلة. فإذا صليت في اليوم والليلة 5 صلوات أثابك الله على 50 صلاة، كأنك صليت 50 صلاة. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بين المصلحتين، مصلحة التخفيف ومصلحة عظم الثواب. مصلحة التخفيف بأن جعلها الله علينا 5، لو كانت الصلوات 50 في اليوم والليلة لما استطاع كثير من الناس أن يصليها، فخفف الله عنا. ولكن الله أمضى ما أراده لنا من عظم الثواب فجعلها في الثواب 50، فجمع الله لنا بين المصلحتين. إذن هذا الأمر ظاهر بين، وهو أنه إذا اجتمعت المصالح وأمكن للمكلف أن يجمع بينها، فإن المتقرر شرعا أن يجمع بينها إن كانت واجبة فعلى سبيل الوجوب، وإن كانت مستحبة فعلى سبيل الاستحباب.